صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه السهرة نقضيها في رحاب المسرح السعودي. معنا ومعكم فيها الدكتورة هدى عبد العزيز، الناقدة بالمملكة العربية السعودية والباحثة في فن المسرح، والحديث عن المسرح السعودي. دنيا المسرح. مساء الخير إلى جمهور إذاعة صوت العرب وفقرة دنيا المسرح تحديدا. هذا البرنامج الجميل الذي تقدمه الأستاذة عبير ظلم. أنا الدكتورة هدى عبد العزيز خلف الشمري من مدينة حائل من المملكة العربية السعودية، ناقدة في الأدب وباحثة في فن المسرح وكاتبة صحفية ولي إصدارات ومؤلفات كتب مختلفة. يسعدني في هذا المساء ويشرفني أن أكون معكم للحديث عن المسرح السعودي. المسرح السعودي اختلف النقاد كثيرا حوله، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود رشيف واضح ودقيق يؤرخ لبداياته. فبعض النقاد صرح بأن المسرح السعودي بدأ بالنصوص المسرحية غير الممثلة بمسرحية الظالم التي كتبها الشاعر عبد الله الحسين، وكان ذلك في عام 1932 للميلاد. وبعضهم يؤرخ للمسرح مع بداية العروض المسرحية من خلال مسرحية العزوبية للفنان خالد الحميدي، وذلك في عام 1972 للميلاد. ويحضرني هنا أن أوضح أمرا على قدر كبير من الأهمية، حيث أن المسرح السعودي على الرغم من بداياته المتأخرة إلا أنه بدأ بهويته، بدأ بشكل إبداعي خاص، فلم يلجأ إلى النصوص المترجمة ولا النصوص المعالجة دراميا من روايات أو قصص أو مسرحيات عالمية. فقد كان مسرحا رياديا إبداعيا في بداياته المبكرة. ولا شك أنه مسرح أيضا هوجم وحورب من المجتمع لعدم تقبله وفهمه للثقافة الفنية المسرحية بشكل خاص، إلا أن الرياديين واصلوا وكافحوا إلى أن حققوا لنا تاريخا يتجاوز نصف قرن من الأعمال المسرحية والنصوص المسرحية من مخرجين وممثلين وكتاب ومهندسين ديكور. وأكثر هذا الرعيل خلال النصف قرن كان رعيلا لم يدرس المسرح دراسة أكاديمية إلا ثلة قليلة جدا، وإنما كان حسه الإبداعي والجانب المبكر عنده في الموهبة هو الذي يقوده إلى المسرح أداء وإخراجا وتمثيلا. المسرح السعودي في بداياته أيضا حصد على جوائز عربية، فعلى سبيل المثال للحصر حصلت رجاء عالم في الثمانينيات على جوائز عربية من مصر والكويت الحبيبة، وكانت النصوص الأولى فيها معالجة درامية عالية لقضايا الواقع والمرأة والمجتمع بشكل جميل واستثنائي، يدل على موهبة وقراءة وثقافة عميقة للمبدعين المسرحيين. ولا شك أن المسرح أبو الفنون، فلا يستطيع أن يتلقفه ويعمل به ويبدع به إلا من لديه ثقافة عالية. ففي المسرح تجتمع كل الفنون، فن الأداء، فن الإخراج، فن التمثيل، فن السينوغرافيا، المؤثرات الصوتية، الديكور، فن الرسم التشكيلي، وفن الأزياء، وفن المكياج. فكل هذه الفنون تتلاقح وتتناغم فيما بينها لتشكل عرضا مسرحيا من نص مكتوب بشكل إبداعي. فكون المسرحيات السعودية تحصد على جوائز في بداياتها فهذا أمر استثنائي يستحق الوقوف عنده. في هذه الأيام الجميلة تعيش هيئة المسرح والفنون الأدائية احتفاليا جميلا عبر مهرجان الرياض للمسرح، حيث تتنافس 10 مسرحيات لفرق مسرحية سعودية على 11 جائزة، وذلك من خلال رعاية كريمة من سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة. وقد أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية الأستاذ سلطان البازعي خلال مؤتمر الصحفي في اليوم الأول إلى أن هذه الدورة ستعقد في مركز المؤتمرات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لعرض المسرحيات وحضور عربي كثيف من جميع الدول العربية. فقد رأيت أشقائي المسرحيين من المغرب وأشقائي المسرحيين من تونس، وقد أيضا التقيت بأشقائي المسرحيين من العراق الأبية، وأيضا بأشقائي المسرحيين من البحرين ومن عمان الكريمة وغيرها من الدول العربية، يتحاورون حول هموم المسرح، يتبادلون الثقافات الدرامية، وأيضا يتحاورون في ندوات علمية متخصصة تناقش كل عرض مسرحي بسيئاته وحسناته لتطوير جيل الشباب الجديد الناشئ في المسرح السعودي رغبة في نهوض عربي متكامل. ولا شك أن هذه الاحتفالية الجديدة تتنافس حول فئات من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل نص مسرحي وجائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل وجائزة أفضل إضاءة مسرحية وجائزة أفضل سينوغرافيا وأيضا جائزة أفضل مكياج وجائزة أفضل أزياء مسرحية وجائزة أفضل موسيقى مسرحية وجائزة أفضل ديكور مسرحي. وخصص المهرجان لا سيما في أيامه الأولى فعاليات ثقافية متنوعة عن حياة الراحل والكاتب والأديب والشاعر السعودي الراحل محمد العثيم، نظير إسهاماته الرائدة من الرعيل الأول الذي أسس للمسرح السعودي برؤية إخراجية مختلفة. ولذلك أقيم معرض فني خاص بمسيرته الفنية، فضلا عن عدد من التفعيلات التي تعبر عن الاحتفاء به، فيما يصاحب ذلك ندوات وقراءات نقدية وورش عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرض أيضا مسرحيات عالمية. ويتوافق هذا المهرجان مع استراتيجية ورؤية المملكة 2030 التي نادى إليها سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي يدعو إلى إقامة فنون وعروض فنية مختلفة بشكل عالمي يؤطر للمواهب والتقنيات الجديدة برؤية إنسانية لا يشق لها غبار. ومما يلفت الانتباه في هذا المهرجان هو الحب الكبير الذي طغى على الحوارات وعلى جميع الشخصيات التي توافدت إلى هذا المهرجان، وهي تبتسم وتحتفل وتضحك وتدعم وتشجع، فرحة بهذا العودة أو مسرورة بهذه العودة الجميلة للمسرح بشكل قوي وفعال يدعم المواهب الشابة السعودية. أما محدثتكم الدكتورة هدى عبد العزيز الشمري، فقد نشأت في المنطقة الشرقية وقد كانت أستاذاتي من العراق، ولذلك كنا نمثل في سن مبكرة ونخرج في سن مبكرة بتوجيه وإرشاد من أستاذاتي العراقيات التي تتلمذت لهن في سن مبكرة في مراحل التعليم الأولى في المنطقة الشرقية، حيث كنا نمثل ونغني ونرقص بتوجيه عميق من أستاذاتي العراقيات، وما هي العراق مع المسرح، إنها القامة الكبيرة التي تعلمنا منها الشيء الكثير والثقافة الدرامية المتنوعة. وبدأت أيضا علاقتي بالمسرح من خلال القراءة الكثيفة في جميع الفنون، فن الديكور، فن السينوغرافيا، فن التشكيلي، اللوح الرسم التشكيلي، فن التمثيل، فن الإخراج، الموسيقى. فقد كنت أتجرع من كل هذه الفنون جرعات كبيرة تجعلني أكثر ثقافة وأكثر وعيا بأهمية المسرح للحياة ولمعالجة قضايا الإنسان. فقد كنا نمثل هاملت ونمثل أم هاملت ونعيش هذا الصراع بينه وبين عمه في سن مبكرة بأدوات بسيطة دون أن ندخل الرجال معنا. فكنت أؤدي دور الرجل حينا وحينا أؤدي دور والدته، وزميلاتي يؤدين الأدوار الأخرى حسب النص الإخراجي البسيط الذي كتبناه بتوجيه من أستاذاتنا العراقيات. ثم بدأت علاقتي بالمسرح ليس فقط من التمثيل والإخراج والقراءة الكثيفة، ولكن أيضا في مراحل التعليمية المختلفة. فقد درست في جامعة الملك سعود، وقد كانوا الأساتذة على ثقافة ووعي كبيرين بأهمية المسرح، فكنا دائما نصعد الخشبة للاستعراض في مواقف احتفالية مختلفة في احتفاليات الجامعة. ومن جهة أخرى بدأت علاقتي أيضا بالمسرح في مرحلة الماجستير، حيث كنت أدرس شخصية الشاعر العربي الأموي مزاحم بن الحارث العقيلي، ذلك الشاعر الذي كتب الحوارية الجميلة في قصائده، هذه الحوارية التي أسست للدراما الشعرية في ديوانه الشعري. فكنت أنثر هذه الحوارية وأشكلها نصا مسرحيا حواريا في رسالتي الماجستير، وأعبر عن فكرتها وصراعها وشخصياتها. ثم بدأت علاقتي أيضا بفن المسرح في مرحلة الدكتوراه، حيث اخترت موضوع الدكتوراه موضوعا مسرحيا، وكان بعنواني بنية الحوار في مسرحياتي رجاء عالم. ورجاء عالم كاتبة مسرحية لا يشق لها غبار، كتبت المسرحيات برؤية فلسفية غنوصية صوفية، ولكنها تتحدث عن مآسي الإنسان وطغيان المادة وغياب الروحانيات. فقد كانت ترسل للإنسان العربي أهمية الروح وأهمية التمسك بالمبادئ والقيم في حياتنا لنعيش حياة مستقرة آمنة سعيدة فيها التكاتف الإنساني والروحاني. وقد حازت رسالتي الدكتورة ولله الحمد والمنة على جائزة أفضل رسالة علمية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وذلك في عام 2020 للميلاد، وقد أعطاني أستاذي عبد الناصر العالم المصري الكبير عبد الناصر هلال الحرية الكاملة في التعبير عن خططي البحثية وعن اختيار النصوص وعن اختيار المنهج، وأيضا أعطاني حريتي في التعبير حرية كاملة، فلا أتذكر أنه كان يتدخل إلا عندما يلحظ خطأ واضحا يستحق أن يوقفني عنده بفضل علمه وتوجيهه. ثم بعد ذلك في المناقشة العلمية رأيت سعادة البروفيسور عادل بن خميس الزهراني وهو يدعمني ويسألني تلك الأسئلة الفلسفية عن جورج لوكاتش والمنهج البنيوي التكويني ولوسيان جولدمان ليختبر ثقافتي النقدية قبل أن يسألني عن رسالتي العلمية. وقد كنت مستعدة لكل هذه الأسئلة التي تمخضت في روحي في خلال مرحلة الدكتوراه التي تجاوزت 4 سنوات، ولله الحمد والمنة لأحصل على هذه الجائزة العلمية التي تترجم جهودي خلال سنوات حياتي كلها. ثم بعد ذلك قمت ولله الحمد بطباعة هذا الكتاب برعاية كريمة من نادي الباحة الأدبي هذه المدينة الجميلة مدينة الضباب السعودية، وانتشر الكتاب وحظي بجماهيرية من علماء المسرح خاصة وعلماء الأدب عامة. وإنه ليسعدني ويسرني أيضا أن قدم عدد من الباحثين رؤية وقراءة نقدية للكتاب نشرت في الصحف السعودية تتحدث عن قيمته، ومنهم الدكتور عادل بن خميس الزهراني. ويسعدني ويشرفني أيضا أن أحضر هذه المهرجانات المحلية كمهرجان الرياض للمسرح وهو في حلته الجديدة وفي ريادته الجديدة، كما أشكر كل مسرحي مخلص للمسرح لا يجامل في المسرح، لأن المسرح هو أبو الفنون، هو من يصقل ويوجه ويترجم مشاعر الإنسان ومشاكله. من ناحية أخرى لا ننسى أنه في 10 سنوات الأخيرة أصبح للمرأة دور فاعل في المسرح السعودي، فقد رأيناها مخرجة، وقد رأيناها صاحبة فرقة، وقد رأيناها ممثلة، وقد رأيناها مؤلفة، وقد رأيناها مهندسة ديكور أو مختصة بالأزياء وفن المكياج. فاستطاعت المرأة السعودية أن تساهم في نهضة المسرح خلال نصف القرن الذي عاش فيه المسرح السعودي حياة جميلة متعددة الأفق والزوايا والاتجاهات. ولا ننسى أن الدكتورة ملحة عبد الله أيضا تعتبر أول ناقدة سعودية أسست لنقد عربي وسعودي بشكل منهجي في مؤلفاتها، وحظيت على جوائز متعددة من جهات عالمية وهيئات عالمية على مؤلفاتها النقدية وعلى مؤلفاتها المسرحية في تأليف النص المسرحي، ومنها مسرحية العازفة التي حصلت على أفضل نص مسرحي في عدد من الدول العربية ومثلت في عدد من الدول العربية، كما حصلت على جائزة اختراع نظرية البعد الخامس في المسرح، وقد كانت صاحبة نظرية جديدة في المسرح بعنوان البعد الخامس، أسست من خلاله إلى أهمية تحريك المشاعر مع الوجدان معا في المسرح بتوظيف من التراث والتاريخ واللغة البصرية والموسيقى وغيرها من الفنون التي تتناغم وتتلاحم لتحقيق دهشة عالية عاطفيا وفكريا لدى المشاهد، وبالتالي يتحقق هذا البعد الخامس.